الآيات يا شيخي، بالنسبة للآيات التي فيها دعاء، فهل يجوز إضافة اللهم؟ ربنا آتنا في الدنيا، أظن الآية هكذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ففي سجوده يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا جاء في الحديث يجوز وإلا فلا، كأن يذكر مسيرة الصافرة اللهم ربنا. طيب الآيات التي ما ورد فيها نصوص، نعم شيخي، نبقى على الأصل. الذين أشروا عاهلوا في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، أنا مش أي نفسها، أي نفسها ما فيها اللهم ربنا وقف عند النص الشيخ أول في نص مش السجود هذا، كأني أنا أذكر أن في نص اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كان الشيخ يرد النص الشيخ بقاعد قاعدة عامة، يعني بغض النظر عن الجزئية هذه ترجع الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.